الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد يا أخو، والله لا أعلم من أين أبدأ، لأن الأخوة مروا على مواضيع عدة، ولكن الموضوع المشترك والأساسي والرئيسي هو اعتقال أخواتنا في جميع أنحاء العالم، ليس فقط في فلسطين وفي العراق وفي الشرق والغرب، في الشمال والجنوب. لم يسلم الموحدون من الأذى، ولم يسلم المجاهدون من أذى الكفرة والمرتدين والذنابين. أخواتنا تؤسر يا أخوة، أخواتنا تؤسر وهم أخوات لنا فعلا، يجب أن نستشعر هذا الأمر. كما لك أخت في البيت، لو الآن تستنجد وتقول دخل علي فلان، والله لتقفز من محلك وتنصرها بكل ما تستطيع وتمد دون ذلك. فهؤلاء أخواتنا، ولا يصح لنا الجلوس والسكينة والراحة والطمأنينة وأخواتنا تنتهك أعراضهم ويسبهم الخونة وغيرهم من هؤلاء اليهود والصهاينة ومن السجانين الذين ليس لهم دين ولا ملة. الآن يعني سبحان الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأمر، والأمر هذا لكل مسلم قادر. قال فك العاني، والفقهاء الإسلام قالوا لا يكون الجهاد فرض عين إلا في مواطن، حددوا المواطن، ومن هذه المواطن إذا أسر أحد من المسلمين فيتعين الجهاد على المسلمين لفك هذا العاني، هذا الأسير الذي يحتاج من المسلمين نصرة. والآن المسلمين يؤسرون في كل مكان وتنتهك أعراضهم، ولا أحد يصدع ولا أحد يتكلم، فقط يعني حتى الكلام هنا في الإنترنت والله نعجز ومقصرين في حقهم. فلا لا نخرج ولا نتظاهر ولا نعتصم، يعني اعتصامات تليق بهذا الأمر العظيم الجلل، ويجب على رجال الدين أن يصدعوا وأن يتكلموا وأن يوضحوا الأمر. أما أن يكون الأمر بهذه الطريقة وبهذه الذلة والمهانة والخسة، وأن تجعل الأخوات في سجون هؤلاء الناس الذين الخنازير الآن تفوقت عليهم، أذل الذين أذلهم الله في الدنيا والآخرة، حتى وصلنا من المهانة، حتى الأذلاء وصلوا لأن يهينوا نساءنا ويهينوا أعراضنا ويهينوا أشرارنا. يا أخوة، يجب علينا أن ننصر بما استطعنا بالدعاء وبالقول وبالخروج وبالجهاد. والله من جاهد لكسر هذه القيود فإنه من الأبطال. الله أمرنا قال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. لم يأسروا هؤلاء النساء إلا لأجل دينهم، يعني من أجل التوحيد ولا إله إلا الله. هل يأسرونهم لأنهم يعني يذهبوا لأمور الدنيا كحال كثير من النسوة؟ لا، لأجل لا إله إلا الله، لأن زوجها مجاهد أو أباها مجاهد أو أخاها مجاهد، أو أنها تحب الجهاد وأهله وتنصرهم بالكلمة وتنصرهم بما تستطيع. فلذلك سبحان الله صوبوا عليها أسهمهم القادرة الخسيسة وسجنوها وأسروها. ونحن نجلس في الغرف ونسمي نفسنا أنصار ونكتب، والله إننا مقصرون، أقسم بالله إننا مقصرون، إنهم مأسورات، وأنهم أس الحاجة إلينا وإلى نصرتنا وإلى القيام والصدع بالحق. أخوانا علماءنا سجنوا، علماءنا سجنوا، والله جردوا من ملابسهم، وإذا علماءنا أهينوا بهذه الطريقة، ونحن لا سبحان الله نتوسد فراشنا وننام ولا يعني يضيرنا هذا الأمر. يعني سبحان الله نزع المدة دقائق ثم نذهب لضيعنا ونعافس أهلنا ونأكل الطعام والشراب كأن لم يكن. والله هذا من الخذلان والضياع والبعد عن الحق. والله لو كانت قلوبنا صاحية وتستشعر هذا الألم، والله ما جلسنا هذه الجلسة. يا أخوة، يجب علينا أن ننصر أخواننا بما استطعنا. على العموم، هناك وقفة غدا في بلاد الحرمين عند وزارة الداخلية، وزارة خسيسة هذه لفك أسرانا. فيجب علينا كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نفك العاني. أقل شيء أن نكون هناك نعتصم ونعاضدهم ونقف معهم ونشد من أزرهم. ولو لم يكن من أهلنا، كل المسلمون أهلنا، كل أي مسلم أخونا ومن أهلنا، يعني لا يحتاج أن يكون بنسب لا يعني يجب أخوة الدين أن تقدم وأخوة الإسلام أن ترتفع على كل شيء، فبكرة يجب أن نمثل إخواننا المسلمين ونظهر بأحسن صورة وننصر يعني الأسيرات في بلاد الحرمين، وأن نتكلم بكل قوة. هؤلاء الرافضة الأذلة ليس لهم حق بأي شيء، والله ليس لهم حق بالحياة، إنهم غدروا بالمسلمين وغدروا بنسائنا في العراق وقتلوا الأنفس المعصومة وانتهكوا الأعراض ويعني حتى الأموال، ولم يجعلوا شيء، حتى الولدان والشيعة بالركع لم يسلموا منهم، والآن في بلاد الحرمين كذلك ينتفضون ويعاملونهم بأفضل معاملة. هل هذا صحيح يعني الذي يحصل؟ وهذا أخواننا مأسورين فقط لأنه كان مجاهدا يجاهد الروس ويجاهد الأمريكان الصليبيين من لأجل أمر أمره الله به، نصرة الأخوان المسلم المسلم المسلم كالبنيان المغصوص يجد بعض بعضا، يعني سبحان الله نحن كالجسد الواحد، يجب إذا يعني تألم له العضو يعني كل الجسد يتفاعل ويستريح يعني بهذه الطريقة. يجب أن نقوم وننصر بعضنا البعض، وأنا صراحة يعني من هذا المقام يعني أدعو كل إنسان قادر بكرة يعني غدا بإذن الله ظهرا سوف يكون هناك اعتصام في بلاد الحرمين، أن تكونوا لا يعني كل واحد يتكل على الآخر. يا جماعة إذا استطعتم أن تنصروا أن تذهبوا اذهبوا، وإن لم تستطع منعتك الحدود والحواجز حرض على ذلك، ووصي من تعرف هناك لأن يكون هناك لينصر تقول هذا واجب شرعي. ما علينا احنا بالعلماء الذين تخاذلوا والعلماء الذين لبسوا الأمور، هؤلاء حسابهم على الله، أما نحن فعلينا واجب النصرة بما استطعنا. يا أخوة انصروا انصروا دين الله، انصروا دين الله، هذا أمر من رسول الله، يعني دين وندين الله به، يعني نتعبد الله ونحن نعتصم، نحن في عبادة كالصلاة. الرسول قال فكوا العاني، يعني ماذا؟ يعني هذا أمر، والأمر اللي يأتي من الرسول يعني عبادة، الاستسلام والخضوع له من العبادة. فيجب أن نذهب وأن ننصرهم وأن نصدع بالحق ونعلي أصواتنا، والله لا نجلس ولا نستكين حتى يخرج آخر أسير. أما الإعلام الكاذب الذي يقول تم الإفراج وعن فئة من الأسرى أو كذا لذر الرماد على العيون، هذا والله لا يكفينا، لا يكفينا إلا أن يخرج جميع الأسرى، لأنهم لم يرتكبوا جرما إلا أنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الدين ونفروا في سبيله حتى ينصروا دينه، فكان ذنبهم هذا ذنب، هذه رفعة ويعني وعزة، ثم اعتبروه ذنب لأنهم أتباعا للغرب الخسيس، فصاروا أذنابا له، فاعتبروا دين محمد صلى الله عليه وسلم دين يعني يعاقب عليه بالقانون. فيجب علينا النصرة بما استطعنا وكل على قدره، فانصروا أخوانكم يا أخوة، انصروا أخوانكم بما استطعتم. واللهم صلي وسلم وزد وبارك على الحديث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحونا على الإطالة يا أخوة.